برامج الأطفال تقدم فزورة. أنا اللي هقول فزورة. لا أنا اللي هقول. لا أنا اللي هقول. لا أنا أنا أنا. طب خلاص خلاص خلاص خلاص، أنا هسأل مرة وأنتوا تسألوا مرة. فزورة يا ديت. نهى السبع. موسيقى محمد الحبشي. تقديم شيرين ماجد. يلا شغلوا عقلكوا وتنشطوا واستعدوا لحل فزورة النهاردة. على فكرة هي سهلة جدا جدا جدا، حاجة من الحاجات بنستخدمها في كل بيت، ومنها أنواع وأشكال كتير وألوانها مختلفة، كل الألوان أحمر. تمام، هنشوف هي البيجامة ولا لأ، هنكمل كلامنا ونعرف. هي بيجامة بجد وهي أزازة كمان. في حاجات كتيرة قوي ليها ألوان كتير، نكمل كلامنا. مصنوعة من إيه؟ مصنوعة من خامات مختلفة، بلاستيك وجلد والقماش والورق كمان. طب بنستخدمها في ايه؟ بنحط فيها حاجات تهمنا، وعشان ننقل حاجاتنا من مكان للتاني، وبنروح بيها في كل مكان. شنطة. شنطة. ما هي شنطة يعني. مش شنطة. طب نقول شوية معلومات كمان، ايه رأيكو؟ عشان نتأكد اذا كانت الشنطة ولا لا. بتاكل وبتشرب ايه؟ دي جماد يعني. يبقى شنطة بقى. لا لا والله التلج. هو التلج. هنختلف اهو، الشنطة ولا التلج؟ التلج. نكمل كلامنا ونشوف. والله هو التلج. هو في تلج يبقى احمر يا ابني. عندها حق يا تيم، في تلج احمر. ما التلج لونه ازرق. ولا بنحط احنا بنلونه يعني ولا التلج ايه؟ التلج لونه ازرق. احنا قلنا ان هي جماد مش بتاكل ولا بتشرب، عشان الكائن الحي هو اللي بياكل وبيشرب، والجماد ما بيكونش صاحي ولا بيتحرك ولا بيكبر ولا بيتكلم ولا بيحس كمان ولا بيتحرك. طب بنشتريها منين؟ من البحر. بنشتريها من السوبر ماركت او من المحلات او من المولات. يبقى شنطة بقى. ومن محلات الهدايا كمان. شنطة. برافو عليكي. والشنطة اسمها باللغة العربية الحقيبة، وباللغة الإنجليزية اسمها ايه يا تيم؟ باك. ايوه باك. باك. ومنها انواع كتير. انواع زي ايه؟ في شنطة بتحط فيها المية واكل. اكل. شنطة المدرسة. اكل برضو بتحط فيها الكتاب. في منها شنطة والكراسة والقلم. ايوه. ودي والاكل والاكل والاكل والاكل والاكل والاكل والاكل والاكل والاكل اهم حاجة. طب مين يقول لي شنطة المدرسة مصنوعة من ايه؟ من القماش. يعني لا، انا ما شفتش شنطة المدرسة من القماش يا حالة. مصنوعة من الجلد. الجلد والقماش. لا والقماش. هي الجلد مش من الجلد. الجلد ده بيكون في البطن. جلد. جلدنا بيكون في البطن وفي كل حتة وفي ايدينا وفي كله. ده جلدنا احنا. غلط يا تايم. انواع شنطة خروج بتاعت مامي. انا راح اجيبها لكم يعني من مامتي ولا ايه؟ لا لا لا، مش عايزين شنطة الخروج بتاعت مامي، انا معايا واحدة هنا اهي. وفي شنطة كمان، شنطة السفر. كبيرة كبيرة كبيرة. كبيرة. وفي شنط كمان بنحط فيها ايه الحاجات اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت او المحلات. بتكون الشنطة مصنوعة من ايه؟ من الكيس. الكيس ده بلاستيك. مصنوعة من البلاستيك. وفي شنطة الهدايا. شنطة الهدايا مصنوعة من ايه؟ مين يقول؟ انا عارف. من البلاستيك. وفي كمان مصنوعة من الورق. بس كده برافو عليكم، عرفتوا الاجابة. برافو حلا. برافو. نسقف لحلا.